سورة الحاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ اللہ باجھارے مہربان جے نالے سا شروع قیامت چھاہی یہا قیامت این کہڑی شے توکھے جان آئے تا قیامت چھاہی سمود این آد قوم قیامت کے کور جاتو پوئے سمود قوم سے تہک رڑ سا ناس کیا ویا این آد سے ہک بے حد سخت واہ سا ناس کیا ویا اللہ ان واو کے ست راتیوں این اٹھ ڈیہ لگو لگ متھن کھڑو کیو پوئے قوم کے ان زمین میں کرل لسی ہا جن توہے بھتے کھجی جا تھوڑا ہن پوئے انن کے کچھ بچل لسی تو چھا وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفکات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية ऐं फिरौन ऐं जेकी उन खां अॻु हुआ ऐं नास कयल शहरनि वारा बि गुनाह जा कम करे आया ऐं पंहिंजे पालणहार जे रसूल जी नाफ़रमानी कयाऊं तंहिं करे अल्लाह वॾी पकड़ सां खेनि पकड़ियो बेशक जॾहिं पाणी हद खां लंघे वियो तॾहिं असां अव्हां खे हलंदड़ ॿेड़ीअ में चाढ़ियो हिन करे त उन ॻाल्हि खे अव्हां लाइ यादगिरी करियूं ऐं उन खे को यादि रखण वारो कन यादि रखे فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية کوئی جڑے سور میں ہکڑی پھوک پھوک بھی ऐं ज़मीन ऐं जबल खया वेंदा पोइ हिकु भेरो उन्हनि खे कुटियो वेंदो पोइ उन ॾींहुं क़यामत क़ाइमु थींदी ऐं आसमान फाटंदो पोइ उहे उन ॾींहुं ढिलो थियलु हूंदो ऐं मलाइक आसमान जे किनारनि ते हूंदा تجھے پالنہار جو تخت ان ڈی اٹھ ملائک پنجے متھا کھندا ان ڈی اواں کے اللہ جے آڈو کیو ویندو اواں جی کا گال گجھی لکی نہ رہندی فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُوا كِتَابِيَ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية کوئی جن کے سندس اعمال نامو سندس سجے ہتھ میں ڈنو ویو سو چوندو تو وٹھو مجھے اعمال نامو پڑھو بے شک مو یقین رکھو ہو تاؤں پہنجے حساب کے پہنچندس اوہ چنگے گزران میں ہوں دو متھاہیں بشت میں جہن جا میوہ ویجھا ہوں دا چاہے بن تو بندیے تے کھاؤ این پیو انہیں کرے جو گزر ڈیہ میں اگے موکلیو ہوئو وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَ هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله جن کے سندس آمال نامو سنس کھبے ہتھ میں ڈنو ویو سو چوندو تا ہائے ارمان جے کر مجھو آمال نامو موکھے نہ ملے ہا نہ جانا ہا تو مجھو حساب چھاہے ہائے ارمان جے کر موت نبیریندڑ ہو جے ہا مجھے مال موکھے کو فائدو نہ ڈنو موکھا مجھے بادشاہت چٹ تھی ملائکن کے چیبو تو پکڑوس پوئے گچی میں گٹ بدھوس وری دوزخ میں وجھوس وری اہڑی زنجیر میں قابو کروس جہن جی ڈیگ 70 گز ہوجی چھو تو وہ مانو اللہ وڈے کے نہ منیدو ہو این اکیبین کے مسکینن جے کھارائن تے تاکید کندو ہو تہ کرے ان جو اج ہت کو دوست کون ہے ऐं न की उन जो फटन जे रोग खां सवाइ ॿियो को खाधो आहे जो ॾुहारियुनि खां सवाइ ॿियो को उन खे न खाईंदो फला उक़सिम बिमा तुबसिरून वमा ला तुबसिरून इन्नहु लक़ौल रसूल करीम وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم पोइ जेकी ॾिसो था उन जो कसम खणा थो ऐं जेकी नथा ॾिसो तंहिंजो बि त बेशक ही क़ुरान हिकु सगोरे कासिद जो सन्हियो आहे ऐं उहो कंहिं शायर जो कलाम न आहे अवी थोरो यकीन रखो था ऐं न की कंहिं गुझ बकंदड़ जो कलाम आहे थोरी नसीहत वठो था इहो जहाननि जे पालनहार खां नाज़िल थियल आहे ऐं जेकॾहिं पैगम्बर असां ते के ॻाल्हियूं पाणू ठाहे हा त ज़रूर सॼे हथ खां खेसि पकड़ियूं हा वरी संदसि दिल जी रग वढे छॾियूं हा पोइ अव्हां मां को हिकड़ो असां जे अज़ाब खे खांस झलण वारो नाहे ऐं बेशक ही क़ुरान परहेज़गारनि लाइ नसीहत आहे ऐं बेशक असीं ॼाणूं था त के अव्हां मां कूड़ भाईंदड़ आहिनि ऐं बेशक ही क़ुरान काफ़िरनि लाइ अरमान जो सबबु आहे ऐं बेशक ही क़ुरान पूरो सचो आहे तंहिं करे तूं पंहिंजे वॾे पालनहार जे नाले खे पाकाई सां यादि करि।